بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. انتهينا في الدرس السابق مما يتعلق مسائل الرهن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال: لا أجد إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. قال: عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط. قال: ضعيف جدا، أخرجه الحارث كما في بغية الباحث من طريق سوار بن مصعب عن عمارة الهمداني عن علي به، وإسناده شديد الضعف لأن سوار بن مصعب متروك. ما هذا الكتاب بغية الباحث؟ ما هو هذا الكتاب؟ عندك عم؟ من مؤلف الكتاب بغية الباحث في زوائد مسند الحارث؟ من يذكر؟ عندك ماهر؟ نعم، نفس الهيثمي. الهيثمي اعتنى بالزوائد. وهل تجد زوائد مسند الحارث في كتاب آخر غير هذا؟ حافظ خير المهرة والمطالب العالية، كلاهما ذكر هذا المسند فيه. قال: ولو شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي. قال: ضعيف وهو موقوف. أخرج البيهقي موقوفا على فضالة بلفظ: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. وفي إسناد عبد الله بن عياش القتباني وفيه ضعف. قال: وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري. قال: أخرج البخاري برقم كذا موصولا عن عبد الله بن سلام أنه قال لأبي بردة: إنك بأرض الربا فيها فاشن، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا. يعني ما أهدى له إلا بسبب الدين، سبب القرض. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث. المسألة الأولى: قضاء المقترض للمقرض بأفضل مما أخذ منه بغير شرط. جمهور العلماء على جواز ذلك، سواء كانت الأفضلية من حيث الوصف أو العدد، واستدلوا بحديث أبي رافع المذكور في الباب. أين وجه الدلالة منه؟ يعني لا يجد إلا خيارا رباعيا وهو أحسن من البكر، قال: أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. فالخيار الرباعي هو الذي استكمل 6 سنوات ودخل في 7، يعني أكبر سنا من البكر. قال: البكر الفتي من الإبل. قال: وجاء بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين الذي فيه: دعوا فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه، قالوا: لا نجد إلا سنا خيرا من سنه. ومن حديث العرباض بن سارية عند أحمد والنسائي وهو في الصحيح المسند، الألفاظ متقاربة في 3 أحاديث. وصح هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في مصنف بن أبي شيبة. ومذهب المالكية جواز الأفضلية بالوصف لا بالعدد، ونقل عن الشعبي والزهري. ما معنى جواز الأفضلية بالوصف لا بالعدد عندك؟ يعني يقضيه نفسه لكن وصفه أحسن، أما العدد ما يقضيه أكثر بالعدد. قول خياركم أحسنكم قضاء يشمل الأمرين. قلت ومذهب الجمهور والصواب لأنه إذا جازت الأفضلية بالوصف فما المانع من جوازها بالعدد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم أحسنكم قضاء، وهذا يشمل الأمرين. المسألة الثانية إذا قضى المقترض المقرض أقل مما أخذ منه، قال يجوز ذلك إذا حلله وإلا فيبقى الباقي في ذمته. وفي صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أن أباه مات وعليه دين فتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم من غرماء أن يضعه عنه بعض الدين فلم يفعله. المسألة الثالثة إذا أقرضه وشرط عليه زيادة أو هدية، هذا ما حكمه؟ هذا ربا واضح. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. المسألة الرابعة إذا أقرضه وشرط عليه أن يقضيه في بلد آخر، أقرضتك في اليمن وقلت بشرط أن تقضيني في أرض الحرمين. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وإن شرط أن يعطيه إياه في بلد آخر وكان لحمله مؤنة لم يجز لأنه زيادة، وهذا صحيح إذا كان قرضه أشياء تحتاج إلى حمل فهو أراد الفائدة بذلك. وكان لحمله مؤنة لم يجز لأنه زيادة، وإن لم يكن لحمله مؤنة جاز. وحكى ابن المنذر عن علي وابن عباس والحسن بن علي وابن الزبير وابن سيرين وعبد الرحمن بن الأسود وأيوب السختياني والثوري وأحمد وإسحاق، يعني جواز ذلك إذا لم يكن لحمله مؤنة. وكرهه الحسن البصري وميمون بن أبي شبيب وعبدة بن أبي لبابة ومالك والأوزاعي والشافعي لأنه قد يكون في ذلك زيادة، أما إذا لم يكن لحمله مؤنة فلا إشكال في ذلك. أما الأثر عن علي قال خرج ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص بن أبي معتمر عن أبي عن علي، وليس فيه ذكر الاشتراط، وإسناده ضعيف لجهالة حفص وأبيه، وعبيد الله فيه ضعف يسير. وأثر ابن عباس أخرج ابن أبي شيبة بإسنادين أحدهما صحيح والآخر فيه حجاج بن أرطاة، وليس فيه ذكر الاشتراط بل في الطريق الصحيح أنه قال لا بأس ما لم يشترط، يعني يقضي في بلد آخر قال لا بأس ما لم يشترط عليه، معنى أنه إذا اشترط عليه ففيه نظر، والأمر بالتفصيل إن كان فيه مؤنة فهذا لا يكون مستفيدا يكون فيه زيادة. طيب إذا قضاه ببلد آخر بدون شرط ما الحكم؟ بدون اشتراط، الشرط ما في إشكال، مع الشرط إن كان لحمله مؤنة أو كان هناك تكاليف أكثر فما يصلح يدخل في الربا. قال أثر الحسن بن علي خرج ابن أبي شيبة وفي إسناده رجل مبهم، وأثر ابن الزبير خرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وليس فيه ذكر الاشتراط، يعني فيها أنه قال لا بأس أن يقضيه في بلد آخر بدون أن يذكر أنه اشترط. قال العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع والصحيح أنه جائز، وذلك أن المقرض لم يأته زيادة على ما أقرض فإنه استقرض منه مثلا 100,000 وأوفاه 100,000، لكن اختلف المكان فقط. ولهذا بعض العلماء يقولون في هذه المسألة يشترط أن لا يكون لحمله مؤنة، والصحيح أن هذا ليس بشرط، انتهى، بل هذا الشرط في مكانه إذا كان يحمله بتكاليف في مكانه. قلت والقول بجواز هذا الشرط هو رواية عن أحمد وبعض أصحابه اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. ويقول هذا بعض العلماء يقول في هذا المسألة اشترط أن يكون لحمله مؤنة. إذا كان لحمله مؤنة ما يصلح. أن اشترط أن يقضيه في مكان آخر. يعني كلام. وذلك أن المقرض لم يأتي زيادة على ما أقرأ، فإن استقرأ منه مثلا 100,000 ووفاه 100,000، لكن اختلف المكان فقط. يعني قد يكون كلام الشيخ العثيمين بغير شرط، محتمل هذا، لكن ما نقلناه الظاهر في المسألة إلا ربما كلامه في المسألة نفسها، الظاهر كلامه في نفس المسألة. على كل إن قصد بدون شرط فهذا هو الكلام الصحيح، أما مع الشرط وفيه مؤنة ففيه نظر. المال يعني النقد، نقد ما حمله، حمله ليس فيه مؤنة ما يضر. السيارة، السيارة ما هي قرض، هذا إعارة ولا إجارة؟ لا، غير القرض، الإعارة والإجارة محكمة أخرى. الحوالات هي مشابهة للصورة التي بعدها ستأتي. قال المسألة الخامسة: إذا أقرضه بشرط أن يكتب له بها سفتجة. أقرضه بشرط أن يكتب له بها سفتجة. قال: السفتجة كلمة فارسية بمعنى ورقة، يكتب له بها ورقة، والمعنى أنه يقرضه بشرط أن يكتب له بها ورقة إلى وكيله في بلد آخر فيستوفي منه الدين في ذلك البلد. يعني سأقرضك الآن مال، لكن اكتب لي بها ورقة أخذه منك في أرض الحرمين أو في البصرة أو في العراق. يستفيد على الطرفان، ذاك يستفيد بالدين بالقرض، وصاحب القرض يستفيد بالمحافظة على ماله من السفر من قطاع الطرق، يأخذ ورقة فقط فيأمن على ماله من قطاع الطرق ومن التلف في الطريق وما أشبه ذلك، فيطلب ورقة إلى بلدة أخرى. فمن المنتفع هنا؟ كلاهما منتفع. قال: فمذهب الجمهور عدم جواز ذلك لما تقدم في المسألة السابقة. قالوا: لأن هذا يعتبر زيادة ويعتبر انتفع، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. وذهب أحمد في رواية للجواز وهو قول ابن سيرين والنخعي. قال ابن قدامة رحمه الله: الصحيح جواز، لأنه مصلحة لهما، أي ليست المصلحة متمحضة للمقرض، فكلاهما منتفع بذلك، لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها بل بمشروعيتها، ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص، فوجب إبقاؤه على الإباحة. والحديث الذي ورد: كل قرض جرى نفعا فهو ربا، الحديث ضعيف تقدم معنا في الباب، لكن جعلها العلماء قاعدة، جعلها الفقهاء قاعدة، والقاعدة لابد أن تضبط في جميع صورها. فالمقصود به منفعة متمحضة للمقرض، أما ينتفع الطرفان ما هناك ما يمنع ذلك. أقرضتك أنا منتفع من القرض بشيء وأنت منتفع بشيء آخر، أيضاً مثل هذه الصورة ما عندنا ما يمنع منها. لكن المحرم والزيادة، أن أشترط زيادة على قرضي، هذا ربا، ولكن أصل القرض نفسه أنا أنتفع به ما في معنى. قد أنتفع بإقراض أموالي كلها، أجعلها ودائع عند الناس، أمانات، أنتفع بذلك أسلم من هجوم اللصوص على بيتي وقطاع الطرق وما عندي شيء في البيت، كلها منتفع بها، أولا أجر، ثانيا أحفظ مالي، أحفظ مالي. هذه المنفعة ما ليس في الشرع ما يدل على أنها ربا. وهذه الصورة مثلها سفتجة، اكتب لي بها ورقة إلى بلدة أخرى، انتفعت فقط بحفظ مالي في الطريق، ما يضر. فالقواعد ليست كالأدلة الشرعية تكون مضبوطة، تأتي بعض الصور تنقض القاعدة، تحتاج إلى أن تقيد بقيد آخر. لذلك بعض المعاصرين حاول يقيد القاعدة بقيد آخر، فقال كل قرض متمحض للمقرض جر نفعا، كل قرض جر منفعة متمحضة للمقرض فهو ربا، أراد أن يخرج هذه الصورة. قالوا لأن هنا المنفعة ليست متمحضة للمقرض، المنفعة للطرفين كلهم ينتفعون. يقرضك على ساعة يعني أشركته مقابل أن عنده أموال، خفي ما يمنع، يعني هو ما أقرضك إلا بشرط أن تشركه فيها. أشركك ظهرنا ما عنده زيادة، هو سعر السوق أسعار ما يضر، الله أعلم. يعني هذه كما مثل هذه الصورة المنفعة للطرفين، هذا منتفع بأن يكون شريكا، وذاك منتفع ماذا بالمال يشتري. المستقرض فقط والمنتفع، هذا الأصل في الشرع، الأصل في الشرع أن المقرض فقط يريد الأجر من الله فقط، والمنتفع هو المستقرض. لا ماشي، لا المستقرض والمنتفع ما فيه الخوف الآن من انتفاع المقرض مقابل القرض، هذا هو الربا. طيب هذا من كلام بعض المعاصرين في بعض البحوثات، صفحة كم؟ 319، يعني ذكر بعض التقييدات للقاعدة، صفحة 319 تكلمنا عليها. قال هذه الصورة لا تجد إنسان يقع في مسألة تقرضك بشرط أن تقرضني فهي منفعة متمحضة للمقرض. طيب هناك صحيح الكلام هنا، طيب يعني مذكور بضوابطه، صفحة 319-320 طيب نكتب هنا وانظر ما تقدم، صفحة 319 قال ابن قدامة رحمه الله صحيح جواز لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها بل بمشروعيتها، ولأن هذا ليس منصوصا على تحريمه ولا في معنى المنصوص فوجب إبقاء على الإباحة. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما، وهو أقرب والله أعلم. طيب، المسألة التي ذكرها أخونا حمود، إذا وجد الأخ سيارة ثم أراد أن يشتريها، فالظاهر إذا كان شرطا من قبل المقرض ما أقرضك إلا بشرط أن تشركني، نفس الشيء من هنا. إذا كان المستقرض نفسه ما عنده قدرة على شرائها كاملا، ما عنده قدرة على شراء بمال، يريد شخصا يشاركه، لا بأس، ما في معنى. الاشتراط ماذا؟ كلامه بالاشتراط راجعته. الأخ راجع كلام العثيمين في الجهاز، كلامه على الاشتراط وعلى هذا. فنعم، فقوله في نظر أن ما كان لحمله مؤنة يجوز أن يشترط أن يقضيه في بلد آخر، هذا فيه نظر. الصحيح قال من قال إذا كان لحمله مؤنة لا يصح أن يشترط، وإن كان ليس له مؤنة لا بأس. طيب، ما يتعلق بإرسال الحوالات الذي سأل عليه الأخ، يعطيه المال في بلدة على أنه يعطيه صاحبه في بلدة أخرى، مثلا أخوك في الحرمين يعطي صاحب الصرافة مالا هنالك على أن يعطيك مالا في اليمن ويعطيه مقابل ذلك. لم تقدم معنا الكلام على هذا فيما يتعلق بأبواب الربا، والصحيح أنه يجوز، لأن المال الذي أعطاه ليس زيادة لقضاء دين أو ما أشبه ذلك، إنما هي زيادة مقابل أتعاب وكتابات وموظفين مع موظفون في ذلك واتصالات وغيرها، فهذه الأعمال الزيادة التي أخذوها مقابل أعمال كثيرة يعملونها من الكتابة ومن الإرسال ومن اتخاذ يعني نظام وموظفين وغير ذلك، فيجوز ذلك وكلاهما يستفيد، هذا يستفيد بنقل ماله وهذا يستفيد يعني مقابل أتعابه، ليست من باب القرض الذي يجر نفعا. قال المسألة السادسة، إن كتب له بها سفتجة أو قضاه في بلد آخر بغير شرط، هذا جائز بدون إشكال. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، فإن أقرضه مطلقا من غير شرط فقضاه خيرا منه في القدر أو الصفة أو دونها أو دونه برضاهما جاز، وكذلك إن كتب له بها سفتجة أو قضاه في بلد آخر جاز، ورخص في ذلك ابن عمر. قال أثر ابن عمر صحيح تقدم تخريجه، وهو في القضاء أكثر مما استقرض، خرجه ابن أبي شيبة تقدم، ذكرناه في الصفحة 569، أعلى الصفحة 569. ورخص في ذلك ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن والنخعي والشعبي والزهري ومكحول وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق، ثم استدل عليه بحديث أبي رافع وقد تقدم. المسألة السابعة، إذا أهدى المقترض للمقرض فهل يأخذ الهدية؟ أنت أقرضت شخصا مالا ثم جاءك بهدية قبل أن يوفيك حقك، إذا أعطاه قبل بعد الوفاء بالحق ما في إشكال، أو أعطاه مع الوفاء وفاه وأعطاه هدية خيركم أحسنكم قضاء، بقي الإشكال إذا أعطاه قبل القضاء، إذا أعطاه قبل القضاء حصل فيه الخلاف بين العلماء. قال تقدم أثر عبد الله بن سلام أنه منع المقرض من أخذ الهدية، أثر عبد الله بن سلام ذكرناه عند البخاري الصف. إنك بأرض، قال لأبي بردة إنك بأرض الربا فيها فاشن، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير حملة قط فإنه ربا. وصح ذلك أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة في المصنف، وجاء عن أبي بن كعب وعلي وابن مسعود عند ابن أبي شيبة والبيهقي وفي أسانيدها بعض الضعف. وقد أخذ بذلك كثير من أهل العلم فقالوا ليس للمقرض أخذ هدية من المقترض ولا منفعة، ليس للمقرض أخذ هدية من المقترض ولا منفعة إلا أن تكون قد جرت بينهما عادة في ذلك، يعني كان بينهما تهادي من قبل، بينهما التهادي من قبل فلا بأس، إلا أن تكون قد جرت بينهما عادة في ذلك، أو يكون ذلك بعد الوفاء يوفي حقه ثم يهدي له هدية خيركم أحسنكم قضاء، أو يهدي له مع القضاء نفسه يقضيه ويعطيه زيادة هدية خيركم أحسنكم قضاء. وقد أخذ بذلك كثير من أهل العلم فقالوا ليس للمقرض أخذ هدية من المقترض ولا منفعة إلا أن تكون قد جرت بينهما عادة في ذلك أو يكون ذلك بعد الوفاء، واستدلوا بالآثار المتقدمة، عندنا الثلاثة من الصحابة الأسانيد صحيحة إليهم، عبد الله بن سلام وابن عباس وأنس بن مالك، وجاء عن علي وأبي بن كعب بن مسعود في أسانيدها بعض الضعف، وجاء بمعناها حديث مرفوع عند ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه وهو ضعيف، وفي إسناده عتبة بن حميد وهو ضعيف يروي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، وفي البيهقي يزيد بن أبي يحيى وهو مجهول. قال ابن القاسم في حاشية الروض المربع وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور السلف، نقل عن جمهور السلف المنع، وليس له أن يأخذ إلا ما جرت العادة بينهما، وأما أن يهدي له مقابل أنه أقرضه فلا بعد القضاء، بعد القضاء صنع عليكم معروفا فكافوا. قلت عند هؤلاء أنه يجوز له أخذ الهدية إذا نوى أن يكافئه بمثلها أو أكثر أو يحسبها من دينه، هؤلاء أجازوا أخذ الهدية إذا كان يتحرج ويكافئه مثلها، يعطي هدية أخرى مثلها بنية المكافأة، أو يعطيه أكثر أو يحسبها من الدين، أو يحسبها من الدين إذا تحرج وأراد أن يأخذ الهدية فيتخرج من فيخرج منها بهذه الطرق، إما أن يهديه أخرى ينوي المكافأة بمثلها أكثر أو يحسبها من الدين. هل إذا كانت الهدية مقابل القرض وإلا أي هدية؟ المراد أي هدية يهدي إليك؟ يعني إذا ما جره للهدية إلا القرض حتى ولو لم تشترط، يعني أقرضك وأنت تجملت من ذهب تعطي له هدايا قبل أن توفيه، إذا كان بينكما تهادي من قبل لا بس ما في شك، أو أهدى لك للقرابة للصحبة، يعني أنت تعلم منه أنه ما أهدى لك من أجل القرض، ما أهدى لك إلا ما بينكما من الصحبة أو لا بس، لكن تعلم أنه ما أهدى لك إلا من أجل أنك أقرضته، هذا الذي حذر منه الصحابة. أولا ما بقي أرض ما فيها ربا، قد فشى الربا في كل مكان، لكن ثانيا ليس هذا المقصود، المقصود تحذيره من الربا. قال ولكن قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح في شرح أثر عبد الله بن سلام يحتمل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن سلام، وإلا فالفقهاء على أنه إنما يكون ربا إذا شرطه، نعم الورع تركه، يعني الحافظ يحمل على أنه ما يكون من الربا إلا إذا شرط. قال ثم قال نعم الورع ترك. هذا قول الذي ذكره الحافظ خلاف ما تقدم من نقل ابن القاسم عن جمهور السلف ما يوافق في قول الصحابة. وهذا الذي ذكره الحافظ هو الذي رجحه ابن حزم كما في المحلى. ويمكن أن يقوى ذلك بأن الشرع قد أباح القضاء بأحسن منه، فما المانع من الهدية بغير شرط؟ وأيضا هي تعتبر مكافأة لإحساني بالدين، ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه. قال أبو عبد الله وفق الله أفتى الصحابة بالمنع، ولا يصح عن صحابي خلاف ذلك، وهم أعلم منا بمقاصد الشريعة وعللها وأحكامها، فالذي يظهر هو المنع والله أعلم. لو وجد خلاف بين الصحابة لرجحنا القول الثاني أنه إذا عهدا له بدون شرط فلا بس، لكن ما وجدنا عن أحد من الصحابة يبيح ذلك بعد النظر في المصنفين وفي سنن البيهقي وغيرها. ما وجدنا من يجزم بهذه الصور بجواز أخذ الهدايا، بل يتحرز الصحابة يطلقون عليها الربا، فينبغي ترك ذلك. لكن ماذا بالصورة المتقدمة، أن يكون أهدى لك وأنت تعلم أنه ما أهدى لك إلا بسبب القرض، فإذا تحركت من رد الهدية فخذها وكافئه بغيرها، خذها وكافئه بغيرها بمثلها أو أكثر. رحمك الله، بمثلها أو أكثر. وإذا أردت أن تكافئه على إحسانه فاجعله مع القضاء أو بعد القضاء، تقضيه وتزيده على ذلك هدية، أو تقضيه وبعد أيام تهدي له الهدية، لا بأس، هذا جائز عند أهل العلم. الممنوع أن تهدي له قبل القضاء. لا هو ما استفاد شيء. لا تقصد هذا من باب هل جزاء الإحسان الإحسان، من صنع عليكم معروفا فكافئوا، ما اشترطها عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قضى خيرا من سنه ما يضر، قال أعطوه فإن خياركم أحسنكم قضاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.